المؤمن ينبغي أن يكون لأخيه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن يكون محبا للمؤمن لله تعالى، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وفي صحيح ابن حبان: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومعلوم يا أحبابنا أن النفس مجبولة على حب التعالي على الغير، والله يحب من عبده المؤمن أن يكون متواضعا، والتحاب في الله فيه سر عظيم، لأن التنافر يؤدي إلى الغيبة والقطيعة، هذا يغتاب هذا وهذا يغتاب هذا، ثم كثيرا ما ينخدع المرء لنفسه الأمارة بالسوء، فيظن أنه إن رد الإساءة بمثلها يكون مكرما لنفسه، والحقيقة أنه مخطئ. وفي هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. فالتواضع يا أحبابنا سر عظيم، ومخالفة النفس هي طريق الترقي للمعالي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه.